Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala aw isman ka qawlihi alayhi salatu wassalam aw mukhrijiyahum. Qala dhalika lamma qala lahu waraqatu ibn Nawfal wajidtu an akuna ma'ak idh yukhrijuka qawmuk wal aslu aw mukhrijiyahum. فقلبت الواو ياء وأضخمت الياء في الياء والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة في قوله يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار الأكثر والأكثر أن يقال يتعاقب فيكم ملائكة بحذف الواو أو مخرجيهم أو مخرجيهم بتخفيف الياء بتخفيف الياء فعلى فأهل هذه اللغة يقولون أو مخرجية بالواو والأكثر وما ذكره هنا أو مخرجيهم بتخفيف الياء. قال رحمه الله تعالى والذي ذكرناه أمس من الذي أتى به الذي يدل على الجمع والعلامة نعم هي التي تدل على الجمع وعلى وتكون علامة أيضا هي التي تكون علامة. قال رحمه الله تعالى والثالث أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التانيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا والثالث أي من أحكام الفعل أنه إذا كان مؤنثا لحق عامله تاء التانيث الساكنة إن كان فعلا ماضيا أو المتحركة إن كان وصفا فتقول قام هند فتقول قامت هند فالتاء هذه هنا ساكنة وزيد قائمة أمه فالتاء متحركة هنا في قائمة ثم تارة يكون إلحاق التاء جائزا وتارة يكون واجبا وتارة يكون واجبا. قال رحمه الله تعالى فالجائز في أربع مسائل إحداها أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث أن يكون المؤنث اسما ظاهرا مجازي التأنيث ونعني به بمجازي التأنيث ما لا فرج له أي ما لا فرج له طوطا تقول طلعت الشمس وطلع الشمس والأول أرجح أي الإلحاق يعني الإلحاق فقولك طلعت الشمس أرجح من قولك طلع الشمس من قولك طلع الشمس مع أن كليهما يجوز. قال الله تعالى قد جاءتكم موعظة وموعظة مجازي التأنيث ومع ذلك قال قد جاءتكم وفي آية أخرى فقد جاءكم بينة وقال هنا جاءكم مع أن بينة هنا مجازي التأنيث قال جاءكم فذكر الفعل ويدل هذا على أنه يجوز في مجازي التأنيث الإلحاق وعدم الإلحاق لكن يقال هنا في قوله فقد جاءكم بينة قد يقال هذا للفصل ذكر الفعل للفصل كقوله تعالى جاءكم المؤمنات جاءكم المؤمنات ولم يقل جاءتكم ويمكن أن يكون من باب المجاز فيمكن أن يعلل الشيء بتعليلين قال رحمه الله تعالى والثانية أن يكون المؤنث اسما ظاهرا حقيقي التأنيث وهو منفصل بهذا القيد وهو منفصل من العامل بغير إلا بغير إلا وذلك كقولك وسيذكر رحمه الله تعالى حكم إلا إذا في هل يجوز التأنيث أم التذكير وسيتعرض له المصنف رحمه الله تعالى قريبا. قال هنا وهو منفصل من العامل بغير إلا وذلك كقولك حضرت القاضية امرأة ويجوز حضر القاضية امرأة فالفاعل هنا امرأة فالفعل حضر فتقول حضرت تقول حضر لحصول الفصل بين الفاعل والفعل بالمفعول. قال والأول أفصح، فقولك حضرت القاضية امرأة، حضرت القاضية امرأة أفصح، وهو الأصل أيضا، وهو الأصل. قال الثاني والثالثة أن يكون العامل نعمة وبيسة، أن يكون العامل نعمة وبيسة، نحو نعمة المرأة هند على الأصل، ونعم المرأة هند، ونعم المرأة هند لقصد الجنس، لقصد الجنس. قال رحمه الله الرابعة أن يكون الفاعل جمعا، نحو جاء الزيود، جاء الزيود، وجاءت الزيود، وجاءت الهنود، وجاء الهنود. قال أنثى لا معنى الجماعة، فإنه لاحظ معنى الجماعة فأنث. ومن ذكر فعلى معنى الجمع، فإنه لاحظ معنى الجمع، والجمع مذكر، والجمع مذكر، والجماعة مذكرة مؤنثة، فمن أنث فإنه لاحظ معنى الجماعة والجماعة مؤنثة. فقالت جاءت. ومن ذكر فإنه لاحظ معنى الجمع والجمع مذكر فقال جاء. قال رحمه الله تعالى ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، يريد جمع المذكر السالم وجمع المؤنث، لأن مفردهما صحيح، لأن مفردهما صحيح، لذلك قال جمع التصحيح. قال ويستثنى من ذلك جمع التصحيح، فإنه يحكم لهما بحكم مفرديهما، بحكم مفرديهما. فتقول جاءت الهندات، جاءت الهندات بالتاء لا غير، لا غير. وكان المصنف رحمه الله تعالى أن لا غير لا يجوز، ولكن ارتكبه هنا، ارتكب هنا. قال كما تفعل في جاءت هند، وقام الزيدون بترك التاء لا غير، كما تفعل في قام زيد، في قام زيد. فتقول في المفرد جاءت هند، وكذلك تقول في الجمع، تلحق التاء بالفعل كما تفعل ذلك في قام زيد. فتقول في المفرد قام زيد، وفي الجمع تقول أيضا قام الزيدون. قال رحمه الله تعالى والواجب فيما عدا ذلك، وهو مسألتان، إحداهما المؤنث، المؤنث الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بيسة. قال إحداهما المؤنث الحقيقي التأنيث، ما إعراب التأنيث؟ الحقيقي التأنيث مضاف إليه، هل تدخل ال على المضاف؟ صفة؟ لا، المضاف إن قلنا مضاف إليه. سؤال آخر هنا، هل يدخل تدخل ال على المضاف؟ إيش نقول؟ إيش تدخل؟ ليش؟ لماذا؟ نعم، هذا مضاف إليه، مضاف إليه. وإذا كان الاسم اسم الفاعل واسم المفعول وما شابه ذلك، فإن ال تدخل عليه ويكون مضافا، بشرط أن يكون الثاني، بشرط أن تدخل ال على الثاني، على المضاف إليه، بشرط أن تدخل ال على المضاف إليه. أين المضاف إليه هنا؟ التأنيث، فدخلت عليه ماذا؟ ال، فدخلت عليه ال، فنكون هنا مضاف، هذا مضاف ومضاف إليه، فيكون هنا مضافا ومضافا إليه. لذلك قال ابن مالك رحمه الله تعالى ووصل ال، ووصل ال بذل المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر، كالجعد الشعر. قال رحمه الله تعالى الحقيقي التأنيث الذي ليس مفصولا ولا واقعا بعد نعمة أو بيسة، نحو وإذ قالت امرأة عمران، فقول امرأة عمران، امرأة عمران مؤنث حقيقي التأنيث ليس بمفصول وليس بواقع بعد نعمة وبيس، فوجب إلحاق التاء بفعله، فنقول قالت. قال رحمه الله تعالى الثانية أن يكون ضميرا متصلا مجازيا أو حقيقيا، كقولك الشمس طلعت، الشمس طلعت، فلا تقول الشمس طلع، فلا تقول الشمس طلع. لماذا؟ لأنه كان ضميرا متصلا. قال رحمه الله تعالى: وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند، ما قام إلا هند، وهذا استثناء مفرغ. نعم. قال: وكان الظاهر أن يجوز في نحو ما قام إلا هند الوجهان لأجل الفصل، ويترجح التأنيث كما في قولك: حضر القاضي امرأة، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر، ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر. وقد نازع الدمامني رحمه الله تعالى في هذه المسألة، قد نازع هذا القول الدمامني رحمه الله تعالى. قال: ولكنهم أوجبوا فيه ترك التاء في النثر، أخرج الشعر، لأن ما بعد إلا ليس الفاعل في الحقيقة، وإنما هو بدل من فاعل مقدر قبل إلا، بدل بعض من كل عام محذوف، وذلك المقدر هو المستثنى منه وهو مذكر، فلذلك ذكر العامل، والتقدير ما قام أحد إلا هند، فالفاعل في الحقيقة هو العام المحذوف وهو أحد، فأحد مذكر، فلا يقال معه قامت أحد، قامت أحد. إذن فهند ليس بالفاعل الحقيقي، وإنما هو بدل بعد من كل من العام المحذوف الذي هو أحد. طيب، لكن يجوز في النثر وإن كان قليلا أن تقول: ما قامت إلا هند. من يخرج ما قامت إلا هند؟ ما هو المحذوف؟ أحد مذكر، لا يجوز أن نقول ما قامت أحد، وقد يجوز كما ذكر ذلك ابن مالك وجماعة، يجوز في النثر بقلة. ما هو المحذوف إذن؟ امرأة. ما قامت امرأة إلا هند، وهذا يجوز في النثر بقلة. قال رحمه الله تعالى: وهذا أحد المواطن، أي الاستثناء المفرغ، قوله وهذا يريد بذلك الاستثناء المفرغ، وهذا أحد المواطن الأربعة التي يطرد فيها حذف الفاعل، حذف الفاعل، فحذف الفاعل هنا وهو عام محذوف. قال: والثاني فاعل المصدر، فاعل المصدر، كقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة، تقديره: أو إطعامه يتيما، إطعام أين الفاعل؟ فحذف الفاعل، فنحن الآن جينا بالفاعل، أين الفاعل؟ إطعامه، ها ما هنا الهاء، لأن إطعام هنا مصدر، من باب إضافة المصدر لفاعله، فتقول في وإطعامه يتيما أن يطعم شخص يتيما، أن يطعم شخص يتيما مثلا، فحذف الفاعل. وهذا بناء على عدم تحمل على عدم تحمله الضمير لجموده، لأن المصدر جامد ولا يتحمل الضمير، لكن ذهب السيوطي رحمه الله تعالى إلى أنه يتحمله، لأن الجامد إذا أول بمشتق كأسد بمعنى شجاع يتحمله. قال الألوسي رحمه الله تعالى: ولم أره لغيره، وهذا قول السيوطي. قال: والثالث في باب النيابة عن الفاعل، نحو: وقضي الأمر، فحذف الفاعل لتلكم الأغراض المعروفة، وأصله والله أعلم وقضى الله الأمر، فحذف الفاعل وهو الله، فأقيم المفعول مقامه فارتفع ارتفاعه، فصار عمدة بعد أن كان فضلا. قال رحمه الله تعالى: والرابع فاعل أفعل في التعجب إذا دل عليه مقدم مثله، وهذا قيد، إذا دل عليه مقدم مثله، كقوله تعالى: أسمع بهم وأبصر، أي وأبصر بهم، فحذف بهم من الثاني لدلالة الأول عليه. وأسمع أسمعي بهم وأبصر، أي ما أسمعهم وما أبصرهم، وهو لفظ الأمر في معنى الخبر، وليس بأمر، بدليل كونه للواحد والواحدة والاثنين والاثنتين والجماعة بلفظ واحد، فهذا ليس بفعل أمر. وإعرابه أسمع فعل ماض جاء على صيغة الأمر، بهم الباء حرف جر زائد إعرابا مؤكد معنى، هم فاعل مبني على السكون، مبني على السكون، وهو مجرور بكسرة مقدرة على آخره، منع من ظهورها حركة البناء الأصلي في محل رفع فاعل، هكذا نقول. فحذف من الثاني أي أبصر وأبصر بهم. قال رحمه الله تعالى: وهو في موضع رفع الفاعلية عند الجمهور، عند الجمهور من البصريين. وقال غيرهم إن الفاعل ضمير مستتر. وقد يحذف الفاعل لعلة تصريفية، لكن لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى. لماذا؟ لأن المحذوف لعلة تصريفية أو لعلة صرفية حكمه حكم الثابت فتركها. قال رحمه الله تعالى: والأصل أن يلي عامله، يريد الفاعل، وقد يتأخر جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، أين الفاعل المتأخر؟ النذر، وأين المفعول المتقدم؟ آل. طيب، وكما أتى ربه موسى على قدر، أين الفاعل المتأخر؟ موسى، والمفعول المتقدم ربه. ووجوب النحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لأجل الضمير وسيأتي تفصيله. وضربني زيد يتأخر هنا وجوبا. لماذا؟ لأنه لا يجوز الإتيان بالضمير منفصلا مع إمكان الإتيان بالضمير متصلا، وسيأتي. وقد يجب تأخير المفعول كضربت زيدا وما أحسن زيدا وضرب موسى عيسى، بخلاف نحو أرضعت الصغرى الكبرى لوجود القرينة، لأن الصغرى لا ترضع الكبرى حتى تكون فاعلا. وقد يتقدم على الفاعل على العامل، وقد يتقدم على العامل جوازا، نحو فريقا هدى، فريقا هدى. ووجوبا نحو أيما تدعو. وإذا كان الفعل نعم وبيس، فالفاعل إما معرف بأل الجنسية، نحو نعم العبد العبد، أو مضافا لما هي فيه يريد أل، نحو ولنعم دار المتقين، فالفاعل هنا مضاف إلى ما فيه أل وهو المتقين، أو ضمير مستتر مفسر بتمييز مطابق للمخصوص، نحو بئس في ضمير للظالمين بدلا. قال رحمه الله تعالى شرح: الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا، فهذا حكم، الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة وفحقهما أن يتصلا، ومثله الجار والمجرور والمضاف والمضاف إليه، فإنهما كالكلمة الواحدة فحقهما أن يتصلا، وحق المفعول أن يأتي بعدهما. قوله وحق المفعول، المراد بالمفعول هنا المفعول به، ويحتمل أن يراد به ما هو أعم من المفعول به، لكن المتبادر إلى الذهن هو المفعول به. قال: وحق المفعول أن يأتي بعدهما، بعد الفعل والفاعل. قال الله تعالى: وورث سليمان داود. وقد يتأخر الفاعل عن المفعول، وذلك على قسمين: جائز وواجب، أو جائز وواجب. فالجائز كقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، وآل مفعول مقدم، والنذر فاعل مؤخر، جوازا. وقول الشاعر: جاء الخلافة أو كانت له قدرا، كما أتى ربه موسى على قدري، فالشاهد وقول ربه مفعول مقدم جوازا، موسى فاعل مؤخر متأخر لفظا لا رتبة. وقول جاء الخلافة أو كانت له قدرا، أو هنا بمعنى الواو عند الكوفيين والأخفش، وهذا دليلهم. إذن فأوتأتي في كلام العرب بمعنى الواو، بمعنى الواو. وأين ما هو الشاهد؟ الشاهد هو هذا، الشاهد هو هذا، هو قول الكوفيين والأخفش من البصريين. فلو قيل في الكلام جاء النذر آل فرعون في غير القرآن لكان جائزا وليس هناك مانع. وكذلك لو قلت، وكذلك لو قيل كما أتى موسى ربه لجاز، وذلك لأن الضمير حينئذ يكون عائدا على متقدم لفظا ورتبة وهو موسى، وذلك هو الأصل في عود الضمير، وذلك هو الأصل هو وذلك هو الأصل في عود الضمير، وقد تقدم هذا. قال والواجب كقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل في غير القرآن ابتلى ربه، ابتلى ربه إبراهيم، رب فاعل وإبراهيم مفعول، وهذا هو الأصل قبل أن يطرأ العارض. قال رحمه الله تعالى وذلك لأنه لو قدم الفاعل هنا فقيل ابتلى ربه إبراهيم للزم عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، للزم عود الضمير، أين الضمير؟ الهاء في ربه على متأخر لفظا ورتبة، أين المتأخر لفظا ورتبة؟ إبراهيم. كيف كان متأخرا لفظا؟ لأنه جاء بعد ماذا؟ بعد الفاعل. وكيف كان متأخرا رتبة؟ لأن رتبة المفعول به ماذا؟ أن تتأخر عن الفاعل، فعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة لا يجوز إلا في بعض المواضع. قال وذلك لا يجوز في النثر عند أكثر النحاة، وأجاز بعض مطلقا، وبعضهم أجازه في الشعر دون النثر، وهذا هو الإنصاف. وقول ابن الجني رحمه الله تعالى إن ذلك جائز في في في في النثر هذا غير صحيح، فهذا غير صحيح. قال رحمه الله تعالى وكذلك نحو ضربني زيد، فيتأخر الفاعل هنا وجوبا، وذلك لأنه لو قيل ضربني زيد إياي لزم أو للزم فصل الضمير مع تمكن من اتصاله. وقد عرفت قريبا أنه لا يجوز الإتيان بالضمير منفصلا مع إمكان الإتيان بالضمير متصلا، لأن الضمائر ما وضعت إلا للاختصار، إلا للاختصار. قال رحمه الله تعالى وذلك أيضا لا يجوز، وذلك أيضا لا يجوز. وهناك موضع أخير لم يذكره هنا، وذلك إذا كان الفاعل محصورا، إذا كان الفاعل محصورا، مثل إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء، لا سيما إذا كانت الأداة إنما. وأما إلا ففيها خلاف كما سيأتي في شرح ابن عقيل رحمه الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم.